السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا حي الله سماحة الشيخ. يا مرحبا يا شيخنا، اهلا اهلا بحضرتك. ربي يحفظك. الحمد لله. الشاشة نورت والدنيا كلها نورت بصوتكم الجميل. الله يحفظك. ربي ما ينور الوحدة. اسأل الله جل جلاله ان يتم عليكم الصحة والعافية. اللهم اسأل الله، اسأل الله ان يعليك الى العافية وان يمسحك بيمينه الشافي. اللهم امين. جزاك الله خير. كيف حال سيدنا؟ طمنا على صحتك اولا يا شيخنا. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين. والحمد لله النهارده انا كنت في المستشفى الجامعي في بون، والتقيت مع استاذ الامراض العصبية، والحمد لله يعني ما فيش يعني فرق في التشخيص المبدئي بين ما ذكره الاساتذه في مصر وبين ما ذكره الاساتذه هنا في المانيا وما فيش بعد ثوره الاتصالات والانترنت ما عادش في معلومه ممكن تبقى موجوده في اي بلد ومش موجوده في مصر يعني. الحمد لله يعني الحاله كانت يعني صعبه قليلا إلا أنها مطمئنة بحمد الله تعالى، وإن شاء الله من يوم الجمعة القادمة هبتدي أعمل بعض الفحوصات الخاصة بالجهاز المناعي للأعصاب، و يعني تحاليل وأشياء هم عايزينها في. ما شاء الله الشيخ بقى دكتور كبير. ما شاء الله. نعم؟ ما شاء الله الشيخ بقى دكتور كبير. لا، وأنا بالنسبة لمرضي انا استاذ كبير يعني، انا عارف القصه. انا ممكن لو انا اتكلمت فيما يتعلق بالسكر والكلام ده والبتاع ده اتكلم زي اكبر استاذ يعني. يا سيدي، لان انا مريض مخضرم. يا سيدي يا سيدي، اسال الله ان يشفيك شفاء لا غادر سقما. يعني يا سيده عائشه، السيده عائشه رضي الله عنها تعلمت الطب، قالت من كثره ما طببت النبي صلى الله عليه وسلم. اي نعم نعم، هذا صحيح صلى الله عليه وسلم. الله يكرمك سيدنا. الحمد لله الواحد يتقلب في يعني نعمة الله سبحانه وتعالى، وراضي، قلبي راضي تماما. انا كنت اسألك السؤال ده، انت بتجاوب قبل ما اسأل. راضي؟ والله راضي من قلبي. الحمد لله رب العالمين. يعني احنا استفدنا من اقل من هذا يعني، وانا اتذكر دائما كلام عروة بن الزبير رحمة الله عليه، لما يعني قطعت ساقه ومات ولده، كان عنده 4 أولاد، مات ولده وقطعت ساقه تقريبا في يوم واحد، فقال كلمته الجميلة التي يعني أثرت فيه كثيرا، قال: اللهم لئن ابتليت فلك ما عافيت، ولئن أخذت فلقد أبقيت. فالحمد لله الإنسان إذا كان بيرفل في النعمة والصحة وما زلت سنين طويلة فيحمد الله عز وجل أنه متعه بهذه النعمة والصحة، لأن كثيرين من الناس لا يتمتعون بها إطلاقا يعني. الحمد لله، الحمد لله يعني من من من من كل قلبي الحمد لله، أحمد الله، أحمد ربي عز وجل على هذا وعلى أقل من هذا كمان الحمد لله. جزاك الله خير سيد. يعني استفدنا من هذه الكلمات القصيرة التي ذكرتها، يعني ان حضرتك، وهذه فائدة اعممها على المسلمين جميعا، ان حضرتك مش منبهر، يعني قلت ان اللي موجود هناك موجود هنا والدنيا، فكيف ترى حال المسلمين في الغرب؟ والله يا شيخنا المسألة يعني مؤلمة جدا يعني. سبحان الله. يعني انا الحقيقة منذ وطئت قدمي ارض المانيا، وانا عازم على ان افعل مثلما فعل عروة بن مسعود الثقفي. نعم. كما رواه البخاري في صحيحه من حديث المسور ابن مخرمه ومروان بن الحكم رضي الله عنهما في قصه صلح الحديبيه، الحديث طويل. نعم. وفي هذا الحديث ان عروه بن مسعود الثقفي قال لقريش: الست منكم بمنزله الولد؟ قالوا: بلى. قال: الستم مني بمنزله الوالد؟ قالوا: بلى. قال: فدعوني اته وقد عرض عليكم خطه الرشد. وجاء عروة بن مسعود الثقفي وعينه كالكاميرا المسجلة، وقد جاء يعني متنفخا واستطال على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: والله يا محمد لئن كانت الأخرى للحرب يعني فما أرى حولك إلا أباشر خليقا أن يفر ويدعوك. فقال له أبو بكر: أنا نفر وندع أنصص بظر الله.

من المخرجين والعمال واللي بيتصلوا بي على طول يعني. جزاك الله خير. ربنا يحفظهم جميعا وانت على راسهم. جزاك الله خير سيدنا، يعني انا خادمك وانا احبك في الله. ربي يحبك، الله يبارك فيك. امين يا رب، حبنا يا رب وارضى عنا واسترنا واعف عنا. ربنا يتم عليك الصحه والعافيه سيدنا ويجزيك عنا خير الجزاء. اللهم امين. الله يكرمك يا سيدنا وبارك فيك. جزاك الله خيرا. انت جزاك الله خيرا واحسن الله اليك. شكر الله لك سيدنا. جزاكم الله خيرا. هكذا كانت اخوتي هذا اللقاء السريع. و ما شاء الله الشيخ ابو اسحاق ما زال مفعما بالحيويه وما زال نافعا للامه حتى في الكلمات القليله. ولكي لا أعكر على الكلام الذي جرى نكتفي بهذا المقدار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.